فكيف إذا جمعناهم ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يفتح عليك. قل اللهم مالك الملك ملك الملوك يا مولانا يا هادي يا رب عليك. ايوه يا عم ضيع يا شيخ محمد الكل قول اللهم مالك الملك الملك وملك الملوك كريم يا رب سبحانك يا رب. مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء يا الله. الله الله الله الله وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير. عليك يا مولانا. الله الله الله الله مفسر تمام تمام يا سيدي تفصل مصر بيدك الخير إنك على كل شيء يا رب. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل يا مالك الملك وملك الملوك يا الله. من العلم عليك الله. نعم تجلد عن الله عليك. قل اللهم مالك الملك. نعم كمان دي والناس يا شيخ. السلام عليك لما تبقى هاي. السلام عليك لما عم الحاج يجي وقع جنب منه. يا سلام. من عند الله بقى. لفحات ربانية. قول الله الله الله الله الله الله يا مولانا. يا عظيم الجهاد يا صفات أكرمنا يا رب كرمك ربنا جمعا الله يزيد تولج الليل في النهار يا رب وتولج النهار في الليل يا رب يا الله يا كريم يا رب وتخرج الخير من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب لا Oh, عليك سبحان العليم الحكيم. سبحان من يعلم السر يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. يا رب يا سلام والله على كل شيء قدير. جل جلاله الله يفتح عليك ما أعظم الشأن. الله على كل شيء كده يا رب. نعم يا رب كده خفف الله يا من تقدس اسمك. الله الله الله قل يوم تجد كل نفس إن الله جمالي عن تعالى سبحان من عصره على الخالق الله جل جلالك يا الله الله الله الله عيشنا فيه عيش عيشنا ما تقدرش عيش وعيشنا فيها زي ما احنا كده مش قادر الشديد دلوقتي. يا رب يا انت فلما وضعت فقالت رب إني وضعت أنثى والله أعلم بما وضعت. سبحان من هو أعلم مسؤوليك والله أعلم ما وضعت وليس الزكرة صحيح. الله يفتح عليك. الله صحيح. الله جميل أول. الله صحيح. فلما وضعت فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها Oh! يطلع لنا في ربنا. الله يصلح عليك. الله يصلح عليك يا مش محمد. وإني سميتها مريم كريم يا رب رحيم يا رب فتقبلها ربها بقبول حسن. وأنبتنا نباتا حسنا Thank you. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب سبحانك ربنا أنت الخلاق وأنت الرزاق ترزق من تشاء بغير حساب لأنك أنت العزيز وأنت العاطي الوهاب. هكذا إخوة الإيمان كانت التلاوة لما تيسر من سورة آل عمران. تلا علينا صاحب الإجادة والإتقان والقارئ بإذاعة القرآن وبالعالم الإسلامي في كل مكان فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي نبت بيت القرآن الطاروطي الذي أنجب القراء العلماء بطاروت شرقية. نشكر لحضراتكم جميعا كل من أدى واجب العزاء باسم صاحب الهندسة الإذاعية الحاج فايق يوسف وإلى صاحب الفراشة الكبرى الحاج عبد الطاحون ومقدم واجب الضيافة خالد النحاس. أيها الإخوة الكرام، بعدما استمعنا لما تيسر من آيات العليم العلام ومن قارئنا الكريم نعود لنستمع إلى القول السليم من شيخنا عبد الرازق عبد الحكيم. دعينا الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.